الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فكأن الله يؤكد على هذه الصفات الحمد له والكبرياء له والعزة والحكمة له، فاطمئنوا إلى أن الذي أنعم عليكم قديما بأن أوجدكم من عدم ونفخ في ذريتكم من روحه لتتحرك في حركة الحياة وأمد حياتنا بمقوماتها من هواء وماء وقوت وكسى عرينا من لباس هو للعورة ستر، وأمدنا أيضا بطرف الثياب فقال وريشا، وبعد ذلك قال ولباس التقوى ذلك خير لكم. كل ذلك من عند الله، فيجب أن نحمد الله على ذلك. إذن فالحمد لله على ما أنعم سابقا، وبعد ذلك يطلب منا أن نطمئن على أن ما وهبنا الله من كل هذه النعم لا سالب له، لأن له الكبرياء في السماوات والأرض، فلا توجد قوة تنقض كل ذلك الخير عنكم. اطمئنوا إلى أن ربكم له الكبرياء، واطمئنوا إلى أن ربكم عزيز لا يغلب وحكيم يضع الأشياء في مواضعها. ولكن يلاحظ عندنا أن قول الحق وله الكبرياء في السماوات والأرض، والكبرياء صفة مأخوذة من المبالغة في الكبر والتكبر والعظمة، هذه صفة في الله لا يجب أن تكون في خلق من خلق الله. ومن عظمتنا ومن حب الله لنا أن لا يوجد في الأرض ذو كبرياء إلا هو، لأنه هو الخالق وهو الراحم، ولو ملكنا لبعضنا ما استطعنا أن نعيش مع بعض أبدا. فبيطمئن بقول أنتم حمدتم على السابق فاطمئنوا على اللاحق، لأن للكبرياء ولا ينازعني أحد، لأني عزيز لا أغلب وحكيم لا أتصرف بالشيء إلا بحكمة. فإن أصابتكم أشياء في دينكم كأن يقول إذا كان الله عزيز لا يغلب فلماذا ترك رسوله ليتضرع إليه في الطائف ويقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال ولك العتبى حتى ترضى، ويسلط عليه السفهاء ليصنعوا معه ما صنعوا. لدام الله عزيز غالب فلماذا لم ينصر من عزته على محمد فلا يغلب؟ نقول أهي هي دي صفة الحكمة بقى. يبقى عزيز لكن له حكمة في أن يجعل الذي يبلغ عنه يضطر لمواقف ليصد في قاعدة الإسلام من كل ذي خبر ومن كل جبل، ولا يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوم هم أسلموا في العقيدة، لأنهم سيحملون منهج الله إلى الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. فالحق سبحانه وتعالى يبين لنا الحكمة في إيه عشان يضم بين الحكمة وبين العزة. عزة لا يغلب، قال لك لكن بحكمة. ليه؟ قال لك مثلا الحق سبحانه وتعالى سرد لنا في قصة محمد صلى الله عليه وسلم يوم راح في الحديبية، لما راح في الحديبية قريش ردته عن البيت، حتى أن عمر يقول له يا رسول الله ألا نقبل الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ ويعمل له مظاهرة. بعد ذلك ينظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وثبت به قضية الإيمان في حروب الردة، يقول إلزم غرزك يا عمر، يعني اعرف مركزك، إنه رسول الله، إنه رسول الله. ما تقولش إن إحنا ما انغلبنا ورجعنا عن عمرتنا وأصحابنا جاءوا مشتاقين إلى البيت بعد أن هجروه ويبقوا على مسافة 20 كيلو ثم قريش يقول لا ما يدخلوش، يقول لك أين صفة العزيز هنا؟ نقول له عزيز ولكنه حكيم. ليه؟ أم سلمة رضي الله عنها هي اللي حلت الموقف في أنها قالت رسول الله يا الله هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. قالت يا رسول الله إنهم مكروبون جاءوا على شوق إلى بيت الله ولم يكن بينهم وبين البيت إلا 20 كيلو مسافة بسيطة ثم يردون هكذا، اعذرهم يا رسول الله. فطابت نفس رسول الله، يا رسول الله اذهب وافعل ما أمرك الله به، فإن رأوك جادا ذا عزيمة سيلتزمون معك الأمر. فخرج رسول الله وعمل ما قالت، وإذا بالقوم يهدؤون وينصرفون إلى المدينة. قبل أن ينصرفوا إلى المدينة دافع الله عن قوله العزة له بصفة الحكمة، فقال احنا منعناكم عن انكم تدخلوا مكة لان لكم اخوان مؤمنين وستروا ايمانهم، فلو دخلتم معهم في معركة وخضتموها لقتلتم اخوانكم في الدين فتصيبكم منهم معرة. اقرأ قول الله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. اذا ما وصلوش للمدينة الا وقد بين الله مع صفة العزة صفة الحكمة. واما كلمة الكبرياء فرضا لنا وقف عنده. الكبرياء دي من الايه؟ الكاف والبيه والري تدل على الكبر، ده في المادة، وتدل على العظمة في كبر، كبر عظيم يعني، تبقى عايزة من المادة وعايزة من القيم. ولذلك يقول كبرت كلمة تخرج، كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. يبقى عندنا ايه؟ كبر للمادة وكبر للعظمة. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه باسم وبلغنا وعلمنا ذلك الاسم وجدنا ان من اسمائه الكبير، ولكن ليس من اسمائه الاكبر. من اسماء ربنا ايه؟ الكبير، ولكن مش من اسمائه الاكبر. ولا شك ان كلمة الاكبر تعطي مزية على الايه؟ على الكبير. نقول له نعم، جعلها شعار الصلاة في قوله الله اكبر، ما قالش الله كبير، قال الله ايه؟ فجعل شعار الصلاة التي هي اعمال الدين الوصف بالاكبر. ليه؟ لانه يريد ان يخرج الناس الى الصلاة من عمل لا من بطالة، بيخرجهم من عمل لصالح الحياة، لان هو انشأكم في الارض واستعمركم فيها، فلا بد للحياة من حركة، والحركة دي يجمعها التجارة، لأن التجارة واسطة بين منتج ومستهلك. المنتج بينتج في كل حاجة، الزراعة والصناعة والمش عارف ايه، والمستهلك بيستهلك. الله يبقى فيه بيع وفيه ايه؟ شراء. فلما قال لنا في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اذا اخرجنا من قمة عمل وهو البيع. طيب البيع ما هو بيقابل الشراء، طب ما قالش ليه وزر الشراء؟ انا لك لا، ان الانسان قد يشتري وهو كاره، انما يبيع وهو مبسوط. فالذ شيء في التجارة ان يبيع لان مكسبها على طول، انما يشتري هيطلع فلوس. الله، اذا فقد اخذنا من ايه؟ من عمل، ومن عمل هو القمة في المكسب. ليه؟ عشان نروح للمسجد. ليه؟ لنلقاه فيمدنا بالطاقة التي يحيينا بها حين دخول بيته. ليه بيمدنا بالطاقة؟ علشان لما نخرج للعمل نخرج إليه بكل قوتنا ونستريح. ولذلك رسول الله يقول لبلال المؤذن: أرحنا بها يا بلال. فكأنه بيريحنا من العمل بتاع الدنيا وياخدنا علشان ناخد طاقة. الطاقة دي نعمل ايه؟ نروح نستنفذها في ايه؟ في عملنا. اذا فحين يقول الله اكبر يبقى معناه ان العمل الذي دعوتكم منه اللي هي حركة الحياة الممثلة في البيع كبير ايضا بالصغير، لانه مطلوب لحركة الحياة. وما دام مطلوب الحياة يبقى انا اخرجتم من عمل كبير، ولكن دعوة ربكم اليه اكبر، لانها هي التي تعطي الايه؟ تعطي الطاقة وتعطي الايه؟ الراحة، لتستأنفوا عملا بنشاط وجد وايه؟ واخلاص. اذا لما يقول الاسم كبير الاكبر يبقى دليل على ان فيه كبير. اهو بيقول عمل الحياة برضو ايه؟ كبير. لكن لما يسمي اسم يقول الكبير ولا يسميش الاكبر، مقابل الكبير الصغير. فكل شيء دون الله صغير، كل شيء دون الله صغير. لكن لو يقول اكبر برضو يبقى فيه كبير، نقول له لا، اكبر يعني من عملكم في الدنيا لان هيديكم الطاقة، لكن في الاسم الكبير ضده ايه؟ صغير. يبقى صغير يبقى نهبال. كل واحدة ايه موضوعة في ايه في نسبتها وايه وحكمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هي برضو ختام السورة، فكأنه نهانا من عزة وحكمة ايضا الى عزة والى عزة وحكمة. تجد ان الحواميم السبعة كلها تتصل بالقرآن، فمثلا اولها غافر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، ادي قدر مشترك العزيز ايه والعليم، عليم بمصالحكم ويوضع الحكاية في مصلحته. وبعدين بعدين تيجي مثلا ايه هي بعدها فصلت مثلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وبعدين تيجي الشورى مثلا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، كلها متصله بالايه. وبعدين يجي مثلا في الزخر يقول ايه حاميم والكتاب الايه المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين يجي مثلا في الجنه حاميم والايه والكتاب الايه المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منزلين. وبعدين يجي في الايه في الجسر يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويجي في اول الاحقاف يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله الايه العزيز الحكيم. الله، اذا كلها شيء حامين فيها نظام من الكتاب. لكن يلاحظ ان في بعض الصور حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الله، لكن حاميم اللي هي اللفظين اللي مش عارفين لهم معنى لحد دلوقتي وبنؤمن بهم غيبا تنزيل من الله الآن. يبقى هي وفي آية تانية يقول ايه حاميم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. أنزلنا ايه؟ طب الكتاب المبين يعني القرآن الظاهر الواضح اللي بتعرفه معانيه. طب وحاميم اللي مش عارفين، أكن اللي مش عارف معناه واللي عارف معناه ايه هو منزل من مين؟ ليه؟ قال لك لحكمة. ايه الحكمة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحرس كل إيمان بمشهد. إيه يعني يحرس كل إيمان بمشهد؟ لأن الإيمان ده الأمر الغيبي، المشهود ما يقولش فيه إيمان. يعني أنا لا أقول أنا أؤمن بأنني أجلس في المسجد الفردوس والناس بيسمعوا لي، لأن ده أمر مشهد مش إيمان، ده أنت شايفه بعينك وليس مع العين أي. الله، يبقى الإيمان لازم يكون بأمر إيه؟ بأمر غيبي. لكن الأمر الغيبي من لطف الله بنا إنه يحرسه بمشهد. بإيه؟ بمشهد عشان نصدق. يحرسه بمشهد إزاي؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به، وإحنا عارفين أسري به ليه؟ لأن الطائف عملت فيه عمل جفوة، وبعدين قال له إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي ولك العتبة حتى ترضى. فقال له الأرض جفتك سأجعل للسماء احتفالا بك. فالأرض هرد لك كرامة في إيه؟ في أن تحتفل بك السماء، لنريك الآيات الكبرى مش في الأرض بل في السماء. الله، على الأول لما حب يعمل العملية دي مهد لها بالإسراء. طب الإسراء آية أرضية لأنها من إيه؟ المسجد الحرام إلى المسجد، ودي آية مشهودة وبيروحوا كتير منها يروحوا هناك، ويمكن أن يقام عليها الدليل العقل الذي لا ينقض. هم لما قال لهم ده أسري به وراح في ليلة، قالوا أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ لكن هو وجهها في ليلة. طب اصف لنا بيت المقدس، ولو كانوا يعلمون ان محمدا راح الى بيت المقدس ما كانوش يقولوا له كده. معلوم بيجيبوا له سؤال ايه معضل، يعني هو ما شافش بيت المقدس، فصف لنا بيت المقدس ما دام بتقول انت رحته. طب لو كان عرفوا انه راح يسالوه هذا السؤال؟ يقول لك لا، اذا هم واثقين انه ما راح لهش. فيقعد ربنا يجيب له البيت المقدس قدامه كده ويقعد يوصف البيت. طيب أقام الدليل الذي قال إنهم يضربوا إليه الأكباد أكباد الإبل شهر جعلها في ليلة ولا لا؟ وبعد ذلك وصف القوافل اللي جاية في الطريق. فانتظروا القوافل وجدوها زي ما قال. يبقى إذن أمكن أن يقام الدليل على صدق رسول الله في أنه أسري به من المسجد الحرام إلى الإيه؟ المسجد الأقصى. دليل عقلي، لأن لا أرضى على الأول. طيب، حين يعتقدون أن الله خلق له نواميس الكون وطوى له الزمن وخلاه اللي بيروحوها في شهر هو راحها في ليلة، نقول ايه؟ ما خالف النواميس الكونية لله كرامة لمحمد؟ يخلينا لما يحدثني ان خلقت له النواميس في انه صعد الى السماء اللي محدش شافه، نبقى نصدقه ولا ما نصدقهوش؟ يبقى اذا جعل الغيبة اللي ما شفناهش في السماء جعل له دليل من مين؟ من الارض. وحكم الجماعة اللي هم قالوا له نضرب اليها اكباد الابل شهرا، تعرف الكلمة دي اللي هي شبه معارضة لرسول الله هي اللي بتنفعنا دلوقتي. الناس اللي جم بقى يتفلسفوا يقول لك بتوع التنوير وبتوع مش عارف، يقول لا ده الإسراء كان بالروح. طب لو أن الإسراء بالروح وهو شاف إنه رحبة المقدس وبعدين يقول كده إن أنا شفت، كان واحد يقول له لا مش ممكن إذا نضربه عليها، هي الرؤية يعارض فيه الله؟ إذن قولهم دل على أن هم فاهمين أنها إيه؟ حقيقة، مشوار وراح وجه. يبقى كلمتهم هنا نفعتنا احنا. ولذلك المعارضين لمنهج الله يقعوا بألسنتهم في أشياء علشان يثبتوا أنهم أولا مغفلين ويأيدونا فيها، هم فاهمين أنهم بيعملوا إيه؟ لكن ربنا مثلا اليهود لما الله أنزل إن القبلة تتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، قال له أنا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فقال وإنك قبلة ترضاها، بس إن حنوليك قبلة ترضاها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ونزلت قرآن وقرآن يتلى، فلو أن اليهود عندهم شوية عقل ديني مش عقل دنيوي كانوا قالوا اوعوا تقولوا كلمة علشان نقول لا، ما سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلته والتي عرف. ومع علمهم بهذه الآية برضو قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا ولا ما قالوش؟ يبقى برضو زي اللي احنا قلناها امبارح، لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا اولاد الايه ما دام عرفت ان رسول الله، تبقى المشكلة فيها ايه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل الاسراء وسيلة لان نؤمن بان رسول الله طويت له الارض واختصر له الزمن فيما نعلم. يبقى لو قال لي انني طلعت للسماء ابقى ايه؟ ابقى صدقه. ولذلك لما جه الجماعه صعدوا القمر قام ناس يكذبوها، ليه يا سيدي؟ قام قال لك ده ما يمكنش، ده ربنا بيقول ايه؟ استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بايه؟ الا بسلطان. ام رد عليهم قال لك سلطان العلم. سلطان ايه؟ العلم. بقى سلطان العلم هيخلينا نوصل لدي؟ ما كانش يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، يبقى من سلطان العلم بقى. ان كان سلطان العلم ما يقولش لنا كده. الله، امال ايه الحكايه؟ ألا تنفذون إلا بسلطان أي منا. لو ما كانش قال الآية دي كان لما محمد يقول ده أنا طلعت للسماء نكذبه ونقول ده هو قال إلا بسلطان، فيقوم يقول إيه؟ بسلطان من إيه؟ من أنا اللي أقرأ القوانين، ده أنا خلقت القوانين في النار وقلت لها كوني بردا وسلام، وخلقت القوانين في المية وقلت لها إيه؟ كوني جبل، وخلقت القوانين في الجبل وقلت له نزل مية، فأنا القوانين اللي خليها أنا أعطل القانون متى شئت وأمشيه متى شئت عشان أخذ طلاقة القدرة في أن تفعل، طلاقة القدرة في إيه؟ في أن تفعل. هنا بقى كل غيب يحرسه مشهد، نجد حروف القرآن وكلمات القرآن فيها حاميم وألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام سين اللي هي الحروف المقطعة الـ 14 دي، نوقفنا عندهم نقول الله أعلم بإيه المراد. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا عامل لكم في المشهد دليل الله. دليل دي إزاي نعمل إيه الدليل دي؟ قال شوف حروف القرآن، القرآن مبني على الوصل، ليس في القرآن من وقف وجب، كله مبني على ايه؟ ولذلك انت تقول ايه؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كده؟ فيهما عينان نضاختان فبأي، بتشكل، ما تقولش نضاختان وتقف. حتى آخر آية في القرآن من الجنة والناس، لانتهينا القرآن الآخر كان يقول من الجنة وإيه والناس، ما هو خلصنا. قال لك لا، ده القرآن موصول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله، إذن القرآن كل آياته مبنية على الوصل. طب لما تكون كل آياته مبنية على الوصل، نقوم نيجي في حروف المقطعة وننطقها على الوقف، ألف لازم تقول، ما تقولش ألف لام ميم أبدا، تقول ايه؟ ألف لام. الله، خالفت الايه؟ النسك القرآني، ادي اول مخالفة. فان خالفت في ان القرآن كلام بين وظاهر وواضح وتفهمه، وبعدين نقول لك لا دي سيبها للعلم الله كده، يبقى صدق، لانها في تركيبها خالفت نصوص القرآن. القرآن مبني على الوصل، ودي مبنية على الايه؟ على الوقف. ألف لام ميم، الله، ألف لام ميم صاد، كلها مبنية على الايه؟ مبنية على الوقف. يبقى دي ادتني إشارة ان ما تاخدش الحروف المقطعة اللي في القرآن على نسك الايه؟ القرآن، لان دي شيء ودي شيء، والاتنين من عند ربنا. حاميم، والكتاب المبين معطوف على حاميم، الظاهر الواضح، الكتاب الظاهر. حاميم الحاجة الغامضة، والكتاب المبين الحاجة الايه؟ الظاهر. الاثنين انزلناهم، دي ودي، بس دي تحرز ايه؟ تحرز ايه؟ وما دام اختلفت معاها في الف لام وميم ومش عارف ايه، تبقى لازم تديني فكره على ان دي لها خصوصيات اخرى. ولذلك يشرحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما اقول ايه؟ الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى كل حرف منها له مدلول تحصل السكوت عليه، وله معنى، ولكن معناه استأثر الله ايه؟ استأثر الله به. ليه؟ عشان ربنا عايز يستديم ايماننا بالغيب دايما، لانه هو غيب وامننا به بالغيب، يقوم كل شوية يجيب لنا ايه؟ حرف مقطع، عشان ايه؟ يفضل ايماننا بالغيب يصاحب مين؟ يصاحبه ايه؟ اسلامنا. طب الحروف المقطعة احنا عرفنا منها ما هو حرف، زي زمان قلنا ايه؟ مثلا نون، قاف، صاد. طب ومنها ما هو حرفين؟ طاسين، مش كده؟ وياسين، وطاها على انها من الحروف الايضا المقطعه، وثلاثه الف لام ميم، الله، والف وطاسين ميم مثلا، ادي على ثلاثه، منها على اربعه مثلا، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، ومنها على خمسة، كاف آية عين إلى آخره، وحاميم عين إيه؟ سنقاف، دي على خمسة. شو معنى يعني الوافة من واحد لخمسة بس؟ أم قال لك لأن في اللغة العربية منتهى الاسم إن تجرد من حروف الزيادة خمسة، فجاءت حروف المقطعة على وفق حرف واثنين وثلاثة وإيه؟ وأربعة وإيه؟ وخمسة. وبعدين قلنا بقى فيها سر عجيب. طب إيه؟ ألف وبنقف، لام وبنقف، ميم بنقف. طب هات لي كده حاجه زيها في القران. طب اي الف لام ميم جت في اول الم نشرح، بتقراها ايه انت؟ طب ما الفرق بين الف لام هنا وميم وبين الم نشرح؟ اشمعنى قالت دي الم ايه ودي قالتها الف لام ميم؟ ام قال لك علشان دي، واذا قراناه فاتبع قرانه، مش زي كتاب تقراه، لازم تسمع الاول، تسمعه وتقول هذه، والا اهدي الف ولام وميم، وبعدين انا بقرا الم نشرح. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك للحروف اسماء وللحروف مسميات. زي انت اسمك محمد وشكلك ده، ده المسمى، فالاسم شيء والمسمى شيء اخر. طيب الحروف اللي بننطق بها دي، الأمي والمتعلم يشترك في نطق المسميات. الأم ما بيقولش ايه؟ أكل وشرب ولا ما بيقولش؟ يقول. طب المتعلم زايد عنه ايه؟ لما بنقول له اشتهج كتب، يقول لك كتب ما مأخوذة من كاف فتحة كا وت فتحة ت وبا فتحة با. اذا من الذي يعلم اسم الحرف؟ المتعلم. انما غير المتعلم، والمتعلم يعرفون مسمى الحرف، مسمى ايه. ولذلك احنا لما نيجي نمتحن واحد عشان نعرف هو متعلم ولا مش متعلم، في حتى في الانجليزي لما يكتب كلمه يقول لك اسبلها ولا هو ايه اسبلها، يعني قولها لي مكونه من حروف ايه. اذا لا يعرف اسماء الحروف الا المتعلم، وانما الام واللي هنا يعرف المسميات فقط. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى لما قال ان محمد بعث في الاميين رسولا منهم، رسول النبي الامي، يعني مش متعلم، فكيف نطق بألف ولام وميم وهذه أسماء لا يدركها إلا من تعلم؟ لأنه يقول له اشتهجاها، قل لي دي الحروف إيه، ما يعرفها. ولذلك لما يحبوا هناك في الفلاحين عندنا يصف واحد بأنه ما يعرفش حاجة، يقول لك ده ما يعرفش الألف من المدنة، المدنة طويلة كده والألف طويلة ما يعرفهاش. إذن الأمي ما يعرفش لا صورة الحرف ولا اسم الحرف، إنما يعرف المسمى، يقول لك أكل وشرب ويقول كل حاجة، إنما اسم الحرف وشكله ما يعرفوش. طب محمد أمي، فما الذي جعله ينطق ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وهم يعلمون أنه أمي؟ هو أمي ولكنه أمي لم يتعلم من بشر، انما تعلم من الاعلى. فلما جه جبريل قراها كده فتعلم منه، ادي واحده. يبقى ده ادي واحده. شيء اخر، ان حا ميم والف لام ميم من حروفنا في اللغه ولا لا؟ الالف حرف في اللغه، والميم والصاد كل دي حروف لغويه في اللغه، اللي بتتكون منها الايه؟ الكلمات. الكلمه لما بتتكون من حروف. الحروف دي بتنقسم قسمين، حرف يسموه حرف مبنى وحرف يسموه حرف معنى. ايه حرف مبنى؟ الكاف ما تدلش على معنى في كتبة، انما لما تنضم للتاء والباء تدل على معنى الكتابة، انما الكاف نفسها تبقى دي اسم حرف مبنى، تبنى منه الكلمة ولا معنى له الا هذا. انما لما تقول كمس ليس كمثله، الكاف مش حرف مبنى بس، ده تشبيه. طب والبي في كتبة ما هي حرف مبنى، بيبني الكلمة فقط ولا أشبع؟ طب وبالله الباء للقسم. الله. يبقى في حرف معنى وحرف ايه وحرف ايه حرف مبنى. هنا الحروف اللي عندنا دي حروف مبنى ولا حروف معنى؟ نقول له حروف معنى في شكل نطقه، انما حروف معنى عند خائلها. ولما يحب يطلع بقى واحد عليها ولا الناس تقعد تحوم حوالين اللي مش عارف ايه، تقدر تفهم شيء. ولذلك في اخرها يقول والله ايه، والله اعلم. ادي واحد. ثانيا تجد ان الحروف اللي هي المقطعه دي 14 حرف، نصف حروف المعجم، لان حروف المعجم كام؟ 28، نصفها ايه؟ 14. لكن موضوعة بوضع ما يمكنش يجي عفو كده، لازم دي بهندسة. ليه؟ قال لك يمسك كده الاول، اول الصور، اول الحروف الابجدية، الف ب ت س ج ح خ، مش كده؟ دال، مش كده؟ تعالى بقى، واخد من الحروف الاولانية التسعة دول كم حرف؟ لم يأخذ من الحروف التسعة الأولانية اللي حرفين اثنين، ألف وحاء بالحروف المقطعة. خلاص؟ يبقى التسعة الأولانيين ايه؟ ألف ب ت س ج ح خ دال زال، كم دولي؟ تسعة. منهم كم من الحروف المقطعة؟ الألف والحاء بس. في آخر الحروف برضو تسعة، لكن بنسق اخر، تسعة خد منهم سبعة وساب اثنين، واخد من دوكها اثنين وساب سبعة، وهنا خد سبعة وساب اثنين. الله ازاي؟ ايه شوف كده من اول الايه الفيه فيه قاف كاف لا ايه اللي ما جاتش منهم الواو وايه الواو ما جاتش كده، هات بقى فيه وقاف، الفيه ما جاتش ولا الواو جات، ادي اتنين والسبع جم، قاف جت قاف والقرآن اللي كده. طيب قاف كاف كاف يا عين صاد قاف لام الف لام لام ميم دي جت، هات ايه تاني نون جت نون حتى لوحدها كده نون والقلم وما يسطرون. تمسكها تلاقيها هنا تسعه وهنا تسعه، التسعه الاولانيين خدنا منهم ايه الف وحاء، والتسعه الاخرانيين تركنا منهم اثنين وخدنا ايه الله. اذا ملهاش نسق، ده دليل على انها ايه هندسه مقصوده لغايه ايه مقصوده. طب تعالى العشره بقى اللي باقيين، العشره اللي باقيين تقوم تجد لها حاجه عجيبه قوي. العجيب فيه ان هو خد الايه، خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، فجاب سين ولا جابش شين، وخد صاد ولا جابش ضاد، وخد طاء ولا جابش ظاء، وخد عين ولا جابش غين. الله ده ما ايه؟ طب يا سيدي ده الاعجام ده ما جاش الا بعدين في الدوله الامويه، فين الله؟ يبقى ازاي جابها كده دي منقوطه ودي مش منقوطه، مع ان النقط ده جه امتى؟ ربها القائل بها يعلم ما تصير اليه بعد مده طويله. يبقى اذا كلها ايه داخله في العلم الايه في العلم الاعلى. يبقى احنا بقى نعمل ايه؟ نبقى احنا بقى ناخد كلمات الله ونقول بمراده فيها. طيب ومراده فيها قال لك اه، لان انا ما اعرفش، خدها بالكمال اللي ربنا وضعه فيه. الله هو زي اسنان المفتاح، الراجل اللي عمل اي طبله وراح عمل لها مفتاح، السنان بتاعتها على قد الطبله مش كده؟ لو جبت مفتاح تاني ما ينفعش، الا ان جبت كاي ماستر بقى اللي بيقولوا عليها ده اسمه ايه مش كده ولا لا؟ الله. يبقى اذا الحق سبحانه وضع على واضع كل حاجه بايه؟ واضع كل حاجه بايه؟ بحكمه. فناخذها منه. حتى الذي يقرا القران اللي معناها واضح، طب المعنى الواضح ده بيفهمه المتعلمين، طب والام الفلاح الغلبان اللي ما بيعرفش حاجه؟ قال لك ان اردت ان تقرا قراءتك نوعين، ان قرات استنباط فشغل عقلك، ان قرات تعبد اوعى تشغل عقلك، خد الكلمه القرانيه بمراد قائلها فيها. لانك انت لما تجيب المعنى اللي على قدك هتحدد الكمال، وكمالات الله لا تتناهى. ولذلك برب نفسك لما تحفظ القران وبعدين تيجي تحفظه على طريقه خاصه، تقوم لما تيجي تقرا ان اعملت عقلك تقف وتتلخبط، تقوم تعيد ومن غير ما ايه ما تعرف. فلذلك قرا بفهم وبغير ايه وبغير ايه وبغير فهم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. شوف كلمه حكيم، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، خلقنها لغايه مش خلقنها زي ما تيجي كده، ده خلقنها لغايه، وغايه ثابته لا تتغير. ولذلك السماء هي السماء بغير عمد وفضت من غير عمد من اول ما خلقها لحد دلوقتي، والشمس عماله تنور لنا وتدينا حراره وما لا صيانه لها ولا نقدر نطولها عشان نعمل لها قوانين غير. يبقى شيء بالحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ما يتغيرش ليه؟ لانه مبني على الايه؟ مبني على حكمه. لان اللي بيتغير ايه؟ اللي بيتغير مش مبني على الحكمه، تقوم تيجي التطبيق يلاقي فيها خلل، يقول يلا نعدل الحكايه، زي القوانين بتاعتنا. انما دي مبنيه على ايه؟ على شيء ثابت. ولذلك احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى في معارك الاسلام قال وجعل كلمه الذين ايه؟ السفلى. وبعدين كان السطحية القياس يقول وكلمة الله العليا، ما هي جعل بقى كلمة الذين كفروا الايه وكلمة الله، لكن هي مش كده، قال لك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. كلام تاني خالص. قال لك لأن عليا الكلمة لله ليست جعلا من أحد، هي ثابتة، وإن علت عليها كلمة الباطل مرة. لأن لما تعلى كلمة الباطل ما تقولش إن الحق انطمس، لا، ده لما الباطل أو الكفر يجي يوم يجي عض الناس بفساده، يوم الناس تستشرف إلى الحق. يبقى الباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الإيمان. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. خلقناهم ومش هنسيبهم كده، لهم أجل ينتهوا عنده. ثم تقوم الساعة الشمس تكور والدنيا والسماء انفطرت وكل حاجة تنتهي. يبقى مخلوقين ليه؟ لأجل، زي أجلكم. لأن احنا بنقول ايه مثلا، واحد يجي يقول اذا كان الانسان مخلوق للكون، الشمس والقمر والدنيا مخلوقة له، مخلوقة له، بقى اللي مخلوق ليه بيخدمني، يبقى اطول عمر مني. طب ده احنا بنقعد اللي يقعد يوم في الحياة واللي يومين واللي شهر ويموت وبتاع، يبقى انا سيد الكون، وبعد ذلك اللي بيخدمني عمره اطول مني. يقول له لا ما تاخدهاش كده بقى، الحمديا بالاخرة، لان هيجي يوم الشمس تضيع والقمر يضيع ولا يبقى في حاجة من دي، لان الارض تنير الان باسباب الله، ولكنها في الآخرة أشرقت الأرض بنور ربها. نور ربها، ما فيش لا شمس ولا قمر ولا بتاع كلام، خلاص مش عايزين. زي ما بناكل لما نزرع ونطهى ومش عارف إيه ونعمل، لكن أنت في الآخرة هتعمل إيه؟ يخطر الشيء على بالك، تلتفت تلاقي إيه؟ الله، يبقى زي ما الشمس والإيه والقمر. طب هات لي بقى دلوقتي أي ارتقاء في الحياة، ممكن تضرب زرار كده زي ما كنا نضرب زرار يجي لنا قهوة، نضرب زرار كده يجي لنا شاي، انما اللي بيجي قهوه ويجي شاي في ناس محضرين لها الحكايه دي، انما انت هات لي بقى يخطر على بالك الشيء فيجي لك. قال لك لانه ده طهي الحق، مش عايز لا مطبخ ولا عايز اي حاجه، بدليل انك انت هتاكل ولا تتغوطش، تشرب ولا تروحش دوره الميه، تبقى مساله يعني مخالفه خالص، لانك بقيت ايه؟ انت تعيش في دنياك بالسبب الذي خلقه الله، ولكنك تعيش في أخراك بالمسبب. نعم. وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أنذروا، ما هو الإنذار؟ الإنذار تخويف بشيء لم يأتي أوانه الآن. طب ليه بيخوفوا من شيء لم يأتي أوانه؟ قال لك علشان هو رحيم وعايز يخوفه عشان ما يعملش، يقوم لازم يخوفه قبل ما يحصل الامر. عشان ايه؟ علشان يحتط ولا يعملوش. زي احنا الحديث النبي قاله، قالت السماء يا ربي اسقطني كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسط بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع ايه شكر، قالت الجبال يا ربي الى الاخر، وقالت البحار زل ان نغرق. ماذا قال الله؟ قال ادعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. نعم، صنعتكم بقى تجتروا عليها، اعملوا اللي تعملوه، انما ده اللي خلق. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. نعم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولذلك هناك المستشرقين يمسكوا سورة الرحمن يقول لك معقول ان هو يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار، خلق الجنة من مارج، فبأي آلاء ربكم تكذبون له، مثلا يقولوا في الجواري في البحر فبأي آلاء ربكم تكذبون، انما لما يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يجي يقول بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبون، بقى شواظ من نار دي نعمة؟ قال لك نعم، هي نعمة قبل أن تقع إذا حذر منها، فبيقول لك كده عشان ما تعملهاش. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ زي ما تحذر ابنك اوعى تتكسل عشان تسقط، ذاكر عشان الله. يبقى لما ربنا قال كده يبقى لما نبهنا من قبل ما تقع يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق. هو ايه قال لنا في حته ثانيه وما تحت الثرى وما ايه تحت الثرى الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون والى لقاء اخر.